بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل الصمد، وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص في قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وهي السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. والصمد معناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، أي الذي تلجأ إليه الخلائق، تلجأ إليه المخلوقات في جلب نفعها وفي دفع ضرها، التي تقصده الخلائق بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده، وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية. تقصده سبحانه عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصاعب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة رحمته ورافته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. ده معنى اسم الصمد، أو أحد المعاني لاسم الصمد، السيد العظيم الذي كمل في جميع صفاته، والذي تقصده وتلجأ إليه الخلائق في جلب منافعها ودفع مضارها، لأنها تعلم أن عنده سبحانه وتعالى تفريج الكربات، وعنده سبحانه وتعالى إزالة الهموم والغموم، فهو وحده سبحانه وتعالى القادر على إزالة ذلك. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له. وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أسماء الحسنى الدالة على عدة صفات لا على معنى منفرد. يعني اسم الصمد ليس له معنى خاص به فقط، إنما له أو يشمل عدة صفات، زي ما ذكر ابن عباس: السيد الذي كمل في سؤدده، الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، وهكذا الذي كمل في جميع صفاته سبحانه. فيفيد أنه اسم يدل على عدة صفات لا على معنى منفرد، ففيه الدلالة على كثرة صفات الله عز وجل وعظمتها وكمالها، فهو من أسماء العظمة، من الأسماء التي فيها تعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. قال شاعرهم: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمدي. فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. الذي تصمد نحوه القلوب، الذي تلجأ إليه القلوب رغبة ورهبة، الذي تتوجه إليه القلوب وتقصده النفوس رغبة فيما عنده وخوفا منه سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة أوصافه الحميدة. ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله ابن عباس: الصمد الذي قد كمل في سؤدده، فهو العالم الذي كمل في علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحكيم الذي كمل حكمه أو حكمته، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. ولأجل ذلك تنوعت أو بين رحمه الله أن اشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة، والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه. ولأجل ذا تنوعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم، فمنهم من قال بالإضافة للمعنى السابق: الصمد هو الذي ليس له، الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، أي أنه لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، لأن الشيء المجوف هذا التجويف يحتاج إلى أن يسد، أما الله عز وجل فهو ليس بأجوف، لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء. ومنهم من قال: هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، أي الذي يلجأ إليه الخلائق، تتجه إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها، فهو الذي يدعى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الذي يطلب منه الخير ويطلب منه دفع السوء والشر. ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه شيء، أي لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. ومنهم من قال: هو السيد الذي انتهى سؤدده. ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه. ومنهم من قال أن تفسير الصمد هو ما بعده في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. من هو الصمد؟ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقالوا هذا أيضا من معاني الصمد. فكده قلنا هذا الاسم يدل على عدة صفات، على عدة معاني. وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر من قال بها من أئمة السلف رحمهم الله، وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيرهما من المفسرين، وكل ذلك حق، يعني كل هذه المعاني من معاني الصمد، لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف عديدة لا على معنى منفرد كما سبق بيان ذلك. ولهذا نقل الحافظ ابن كثير عن أبي القاسم الطبري في كتابه السنة بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد أنه قال: وكل هذه صحيحة، وهي من صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. كل هذا من معاني الصمد. لذلك هذا الاسم يثير في النفس تعظيم الله عز وجل وإجلاله سبحانه وتعالى. قال الشنقيطي رحمه الله: من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له، فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال البغوي رحمه الله: والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه، أن كل هذه المعاني من معاني الصمد لأنه محتمل له، فعلى هذا يقتضي ألا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى العظيم القادر على كل شيء، وأنه أي اسم الصمد خاص بالله تعالى انفرد به، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا علم العبد اتصاف ربه بهذا الكمال والجلال وأنه سبحانه لا شيء فوقه ولا شيء يعجزه وأنه مفزع الخلائق وملجأها، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه وإليه وحده المفر، وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها ورغباتها، وجب عليه ألا يلجأ إلا إليه، وجب عليه ألا يلجأ إلا إليه، ولا يطلب حاجته إلا منه، ولا يصرف عبادته إلا له، ولا تكون استعانته إلا به، ولا يكون توكله إلا عليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حين يعلم العبد ذلك أنه سبحانه مفزع الخلائق وملجأها، لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه، فهو سبحانه وحده تبارك وتعالى الذي يفر منه إليه، فإذا خفته لجأت إليه، وإذا رغبت فيما عنده لجأت إليه، كما قال سبحانه: ففروا إلى الله، مش ففروا من الله، لا، الفرار من الله إليه، ففروا إلى الله، فهو المفزع والملجأ الذي يلجأ إليه الإنسان. وكل حاجة للإنسان صغيرة أو كبيرة تطلب من الله عز وجل، وعلى العبد أن يكون عنده اليقين الكامل في أن الله عز وجل وحده القادر على أن يجيبه، والقادر على أن يدفع عنه الضر وأن يجلب له النفع، وهو سبحانه وحده القادر على أن يزيل الهموم والغموم. ولذلك فلجوء العبد إليه يجب أن يكون على الدوام، لا ينقطع دعاء العبد ولجوءه إلى الله واعتصامه به سبحانه وتعالى، لأن العبد يعلم أنه فقير إلى الغني القادر المقتدر الكامل سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده إظهار الفقر إليه سبحانه وتعالى. فالعبد يوقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وحاجة العبد لا تكون إلا إلى الله عز وجل، فهو يدعوه يطلب منه يرجوه يتوكل عليه يلجأ إليه يحتمي به يعتصم به. كل ما تريده اطرحه لله عز وجل، اسأل ربك إياه، همّا كان أو غمّا أو تفريج كرب أو رفع مرض أو رفع فقر أو أي صغيرة أو كبيرة من حاجات الإنسان، ضعها بين يدي ربك تبارك وتعالى وقل: يا رب، يا من إليه يصمد الخلائق ويتوجه إليه الخلائق، يا من لا ملجأ منه إلا إليه، وتسأل ربك بما تريد، فهو وحده الصمد القادر على أن يجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.